بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 26 دال على 60 و300 و3000، وهو الشريط 26 من هذا الشرح. وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت كما في الآية آية البقرة: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وفيها عرفنا أن هذا من إرادة الشيطان وأنه ضلال، وأن هذا الضلال أكد بالمصدر في غاية المبالغة في الضلال، ثم هذا المصدر وصف بالبعد وأنه بعيد عن الحق بعيد عن الله. ثم قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول على حسب ما ادعوا، حيث قالوا أنهم آمنوا بما أنزل إليه بألسنتهم، لكن إذا طلبنا منهم الفعل تطبيقا لقولهم آمنا بما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فاترعت الخبايا واطلع ما في نفوسهم، وهو بعدهم عن التحاكم إلى القرآن والسنة، وأن مجرد زعمهم أنهم مؤمنون بما أنزل الله أن هذا كذب أكذبه مخالفتهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يبعدون عنك غير راضين بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، بل معرضون مبتعدون عما دعوتهم إليه. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا أصابتهم مصيبة وقعوا في ملمة لمخالفتهم كتاب الله ومخالفتهم سنة رسول الله، جاءوا يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير وما أردنا إلا التوفيق والإحسان، وهم في ذلك كاذبون. فاعتبر الفعل مع القول ولا تعتبر القول. فهؤلاء هم يقولون آمنا بما أنزل الله وبما أنزل على الأنبياء قبله ولا ينفعهم. ثانيا قالوا إذا أصابت مصيبة جاءوا وقالوا حالفين بالله مقسمين بأنهم ما أرادوا إلا الإحسان وما أرادوا إلا الخير، فلا يقبل منهم ما دام أن العمل تخلف، فلا يكفي مجرد اليمين الفاجرة والأقاويل التي يخالفها ويكذبها الفعل. فلا ورد. وما وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما هو إلا قول باللسان. أنهم متبعون للقرآن والسنة ويحلفون أنهم لا يريدون بوضع قوانينهم إلا الخير، ويحلفون بأنهم لا يريدون إلا المصلحة العامة وحفظ حقوق الناس وما أشبه ذلك. هذا من الفساد الحقيقة، وهذا معنى قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني باستعمالكم القوانين وعبوركم عن القرآن والسنة إليها لا تفسدوا في الأرض. قالوا: إنما نحن مصلحون، يعني ما عملنا هذا إلا لأجل الإصلاح وضبط الناس وحفظ حقوقهم ووضعنا الأنظمة والمواد ولهذا الغرض. قال الله: ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. فهم يعتبرون هذا من السياسة، وأن من السياسة وحفظ الناس وضبطهم هو وضع قوانين وتعاليم لهم، أي إذا كانت مخالفة للقرآن والسنة. هذا هو المعنى. ثم نعرف أن أهل العلم قسموا السياسة إلى ثلاثة أقسام: مقتضى ما دل عليها القرآن العزيز والسنة النبوية، سياسة شيطانية فرعونية إبليسية. هذه السياسة هي كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله من وضع القوانين ووضع النظم والتحاكم إليها، ويزعموا أنها سياسة. فهذه هي السياسة الشيطانية الإبليسية، فلا تعتمد تلك السياسة، بل هي سياسة فرعون القائل: أنا ربكم الأعلى. ثم انظر إلى سياسته في الآية الأخرى، يقول فرعون: لا أريد إلا الرشد، إني أريد ما أرى وما أريد إلا سبيل الرشاد. يعني أن فرعون القائل أنا ربكم الأعلى يقول: ما أريد إلا سبيل الرشاد. أول آية هي قول مؤمن آل فرعون: يا قوم إنكم أمك اليوم ظاهرين فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وش عندك من الرشاد وانت تقول أنا ربكم الأعلى؟ هذه رد عليه القرآن في الآية الأخرى: وما أمر فرعون برشيد. فكل ما خالف القرآن والسنة فهي على وضع هذه السياسة، سياسة فرعون القائل: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. القائل أنا ربكم الأعلى، والذي رد عليه القرآن في الآية الأخرى: وما أمر فرعون برشيد. القسم الثاني من السياسة هي السياسة الجائزة المباحة لا بأس بها، وهي ما لم تخالف قرآن ولا سنة. هذه السياسة مباحة، وذلك مثل سياسة الرسول كان إذا هم بغزوة ورى بغيرها ليوهم الأعداء. إذا أراد أن يغزو إلى الشمال تظاهر يسأل الناس عن مياه الجنوب وعن مواردها والمسافات بينها وما المكان الفلاني، حتى يعمي على الناس أنه لا يريد الجهة الشمالية. هذا لا بأس به ولم يكذب، ولكن هذه سياسة مباحة، ولقول الرسول: الحرب خدعة. ما في معنى ما دام أنها لا تخالف كتابا ولا سنة، فهذه سياسة جائزة مباحة، وهي ما يفعلها السلف أو السلفيين مع رعاياهم. السياسة الثالثة هي السياسة الشرعية الدينية، وهي مقتضى ما جاء به القرآن والسنة، مثل قتل القاتل ومثل قطع يد الشارد. هذه سياسة شرعية دينية شرعها الله لإصلاح البشر، ولئلا يتعدى أحد على أحد، ولأجل حفظ الأعراض، حفظ النفوس أولا وحفظ الأموال شرع قطع يد الشارد، والأعراض كالزنا حد الزنا وحد القذف، والعقل كحد الخمر حد الشكر وما أشبه ذلك. فهذه سياسة شرعية دينية. فأبي لا تعرف أن السياسة ثلاثة أقسام، أن السياسة ثلاثة أقسام: سياسة دينية شرعية، هذه هي التي دل عليها القرآن كمعاملة ولي الأمر للرعايا وما يعاملهم به مما هو جائز لم يخالف كتابا ولا سنة. الثانية سياسة، يعني الأولى سياسة جائزة مباحة، الثانية سياسة شرعية دينية وهي ما دل عليها القرآن العزيز من عد كتاب المرأة في الخلع أو الحيض، يعني بالحيض إذا طلقت، وسياسة الحروب، وكيف الشريعة بيّنت لنا معاملة الأمم الأجنبية وكيف نعاملهم بالصلح ونستعد لهم في الحرب والسلم والأوبة وحقوق الرعية على ولي الأمر وحقوق ولي الأمر على الرعية، وكيف بيّنت الشريعة تؤسس العائلات وتقام البيوتات فشرع النكاح ونظم الأسر، وبيّنت الشريعة ما لك على زوجتك من الحقوق وما لزوجتك عليك من الحقوق وما عسى أن يقع بينكما من خلاف في المستقبل، وبيّنت أحكام البيع وأحكام الشراء والوكالات، وبيّنت أيضا كيف تعبد ربك وصلة للناس وصلة الناس بك إلى غير ذلك. كل هذه من السياسة الشرعية الدينية. والثالثة كما قلنا سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، كل سياسة خالفت القرآن والسنة فكسياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والله يقول وما أمر فرعون برشيد كما تقدم. وقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من الدغل والانحراف، فهم وإن نطقوا بألسنتهم وقالوا نحن مؤمنون بما أنزل الله وبما أنزل من الكتب قبله على الأنبياء، قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنك إذا دعوتهم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول صدوا عنك صدودا وأعرضوا عنك مريبين للقوانين والطواغيت، وعندما يصابون بنكبة جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا التنظيم، ما أردنا إلا التوفيق، ما أردنا ما أردنا، قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أي احتقرهم وصغر شأنهم، وليس المراد أعرض عنهم لا، بل إنما اشتهم بهم لأنهم لا قيمة لهم، وأظهر احتقارهم وصغر شأنهم، لكن قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فعظهم وذكرهم بالآخرة وذكرهم بما سيحل بهم من النقمة، كما في قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله لحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم ملحنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني الحكمة في إرسال الرسل ولأجل طاعتهم، فإن طاعتهم طاعة للمرسلين، فهم لا يأمرون إلا بما أمرهم الله به، فمتى أطعت الرسول فقد أطعت مرسلا، ومتى خالفت الرسول فقد خالفت مرسلا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم باتباع الهوى وعدم طاعتهم للرسول في بعض الأشياء، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فتح باب للتوبة لهم، وإن حصل منهم ما حصل متى استغفروا وتابوا ورجعوا إلى الحق ف فإنهم يجدون لهم ربا غفورا توابا للذنوب غفارا للعنوب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله أولا يتوبون حقيقة ويستغفرون فيما بينهم وبين الله ثم يأتون إلى الرسول فيستغفر لهم هذا في حياته، أما بعد وفاته يأتون إلى سنته فإنهم يتحاكمون إلى سنته كما في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتاب الله، والرسول أي إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه تطلب الشفاعة من الرسول بعد وفاته مستدلين بقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا إن الآية تدل على أنك تذهب إلى قبر الرسول فتقول يا رسول الله استغفرني، يا رسول الله اشفع لي، لأنه لأن الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فاستغفار الرسول لهم بعد وفاته هو أنك تسأله بعد وفاته أن يستغفر لك وأن يشفع لك. فإن قلت هل الآية تدل على هذا؟ نقول لك لا، الآية لا تدل على هذا، فإن أعلم الناس بالقرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعوا في المآزل والمصائب الكبرى وما جاءوا إلى الرسول يطلبون منه الاستغفار أو الشفاعة أو المدد أبدا. فأعظم واقعة حصلت على الصحابة قضية جماعية هي قضية يوم الحرة حين جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة الذي سماه السلف مسلم بن عقبة، جاء لحرب أهل المدينة وبها الصحابة بكابي قتادة وقتادة بن نعمان وجابر وغيرهم بن عبد الله الأنصاري وغيرهم كبير وكبير، حاربوا المسلمين في المدينة فاستحلوها وهتكوا بنات الصحابة حتى حمل 1000 بنت بكر لا زوج لها، وأخذ رجل من أهل الشام صبيا صغيرا من أولاد الصحابة فضربه في الجدار حتى مات، فصار نصف وجه هذا الشامي أسود ونصفه باقي. فما نقل أن الصحابة ذهبوا إلى القبر يقالوا استغفر لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، أم مدد يا رسول الله، أبدا، لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وأن الآية لا تدل عليه وأن هذا خاص في حياته، أما بعد وفاته فالرجوع إلى سنته. نعم يستدلون بقصة الأعرابي، ما هي قصة الأعرابي؟ ذكرها السلكي وابن عبد الهادي الصارم المنكي وساقها الحافظ ابن كثير في تفسيره، مع الأسف أنه ذكرها ولم يتعرض لها بغد شيء مقر لها، لكن يعتذر عن بما ذكره في مقدمة تفسيره كما سنقول. والقصة هو أن أعرابيا يقول ذهبت إلى مسجد الرسول وسلمت عليه فنمت وسلمت عليه وقلت عن شلالي لدى، قال يا خير من دفنت في القاع أعظمه وطاب من طيبهن، يا خير من دفنت في القاع أعظمه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، إلى آخره. يقول لي فيه العفاف وفيه الكرم، أجدني واستغفر لي، جدك من. قال فلما استيقظ جاء رسول النوم أن قال لك كذا كذا، يعني أن استغفر له، قال شافها ابن عبد الهادي الصالح المنكي وقال هذه رؤيت بإسناد المظلم هي من طريق محمد بن حرب الهلالي وهو كذاب. ثم أيضا نأخذ ديننا عن منام أعرابي وهو مجهول لا يرى وإسنادها أيضا لا يصح هذه وجودها كعدمه. وقد جرى مسألة منامية واستفتى بها عدد من العلماء وهي رجل رأى في النوم قال سأل العلماء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي اذهب إلى محل كذا تجد فيه كنزا فخذه ولا خمس عليك فيه. قال فذهبت فوجدت المال كما كان فهل علي فيه خمس؟ أفتى بعض العلماء قالوا لا نعرف خمس لأن الرسول من رأى في النوم فكأنما رأى في اليقظة ولأنك وجدت المال كما كان. فسأل ابن عبد السلام قال لا خمس واجب عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس. وهذه الرؤيا قال ما معنى هذا الحديث ثابت في الصحيحين فلا نبطل الحديث ثابت في الصحيحين بمجرد رؤيا منام غاية ما نقول بحديث في منامك حسن هذا لكن لا نبطل سنة صحيحة ثابتة باتفاق أهل العلم بمجرد رؤيا منام فأقرهم الناس. فكذلك هنا فكيف نبطل ما عليه الصحابة رضي الله عنهم بإجماع برؤيا بدوي وبإسناد المظلم؟ لكن قد تقول الحافظ بن كثير ساقها بتفسيره ولم يردها ولم يؤيدها بل نقلها عن بعض كتب الشافعية. نقول لك صحيح ابن كثير نقلها ولا يلزم أنه نقلها مرتضيا لا بل نعرف أن ابن كثير محقق إلا أن ذكر في تفسيره في مقدمة التفسير قال أنا أذكر الخلاف قد أذكر في تفسير الخلاف وتارة أرجح بعد وتارة أذكر الخلاف وأسكت عملا بدليل أن الله ذكر الخلاف وسكت. ثم ذكر قوله تعالى في سورتك في شأن أصحابك وكلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ما الله ذكر الخلاف ولم يبين بشر بل قال قل ربي أعلم بعدته يقول قد أذكر الخلاف وأشكر لم يبين لأمر رأى. فيمكن أن يكون هذا من هذا القبيل مثلا ألا هو دليل على ابن كثير. ثم لو فرض أنه ارتضى مثلا نقل من مرتضيا له فلا أقول يغلط كما يغلط غيره والله أعلم. نعم شيخ في موجودة النسخ المخطوطة ايش هي؟ قصة النسخ المخطوطة موجودة في المطبوعة والظاهر أنها موجودة في المخطوطة. استعرت نسخة مخطوطة من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف وأنا طالب فيه لأجل الأمر بهذه الحكاية هي عند نسخة خطية موجودة في المخطوطة لكن عليها تعليق عليها نقل من الصادر الملكي قلم سليمان بن عبد الشارح هذا وذكر أوردا ولا نفس السور موجود. لا ما يجي ما كفر أصغر ولا طول عمره لا يريد أن يتركه وليه هو يتمنى يود أن لو سمح له يعني لا لا ما يصير الشرك الأكبر ما يصير كبر أكبر لكن يصير معصية كبيرة لأن الطاغوت من حكم بغير ما أنزل الله لكن هو حكم بغير ما إن شاء الله مستمر عفو الله عنه طول عمره لا يريد أن أترك وضيه لا يريد أن أترك وضيه طول عمره يحكم بالقوانين يجب على التركة يصنع عيدين وش الكفر لا عجز إلى حد الكفر لا يزال كفر عملي الخروج من الملة على شيء ولي الأمر اللي أقر القوانين ولي الأمر اللي أقرها جاء وهي موجودة ثم أقرها قادر على إزالتها ولي الأمر رئيس الدولة كان قادر على إزالتها داخل لكن نعرف من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذه ذكر ابن القيم وغيرها ونقل عن عباس أن المراد هنا كفر دون كفر أن يعني غير مخرج من الله على قدر مع أن جاءت على صلة التعليم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال إنه على كفر دون كفر وكان مقرا لها يعني الله إذا كان مقر لها مقر لها راضيها وأنها أحسن من القرآن والسنة لا هذا ما بشكل أن ذكر نكفر إذا كان يرى أن مستحسن أحسن من القرآن والسنة هذا ما بشكل لا ألا يكون يعني حالة تدل على هذا ولا يكون لا يعتقد ما في هذا شيء ما قد يكون لعذر يعني عذر وإن كان مو بعذر عذر بس يخرج عن الكفر الأكبر عن خروج من الملة ولا مو ما ما مكلفنا الكفر الأكبر لا تختلف الكفر عام لا الكفر الأكبر مثل ما في الآية لما لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر على قول ابن عباس لكن أما إذا كان يستحسنها وأنها أحسن من القرآن والسنة فلا شك أن الكفر أكبر هذا يدور معنى لا تشك قد يقال الله عنك لولا أنه استحسنها لما أقرها طول عمره بولاية حتى وفاة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا معنى الآية أولا غرض المصنف من هذه الترجمة هذا هو إيش غرضه ثانيا وش وجه مناسبة ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة قبلها فإن الترجمة التي قبلها باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله الترجمة الأولى أراد المصنف بها أنه لا يجوز لك أن تقبل قول أي عالم ولا قول أي أمير في التحليل والتحريم إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك لا يجوز لك أن تقبل فمتى قبلت أقوالهم في الحلال والحرام بناء على أقوالهم فقد اتخذتهم أربابا من دون الله كما في قوله تعالى في مقام ذم الله النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وتقدم معنى ذلك وتقدم معنى التقليد إذا كان الإنسان لم يكن من أهل العلم كالعامة ولا يستطيع أن يصل إلى معرفة الأدلة وما كان له من سبيل إلا أن يسأل أهل العلم فإذا سألهم في الحلال والحرام وقد أخذ بأقوالهم هل يكون قد اتخذهم أربابا من دون الله كما تعطيه الترجمة السابقة نقول لك لا هذا الذي يقبل قول الغير بلا دليل ولا حجة. أما العامي الذي لم يكن من أهل النظر وليس هو من أهل الاستدلال ولا أنه يعرف القرآن والسنة عليه أن يقلد من يعتقد أنه عالم بذلك وأنه ثقة في دينه وفهمه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم الشائل لهذا العالم هو يعتقد أنه يخبره عن الشرع لا يخبره من عندياته ومن قبل نفسه، فمتى مثلا هذا العام جاء يسألك ويعتقد أنك تخبره بشرع الله ودينه لا أنه يعتقد أنك أنت الذي تحلل وتحرم من قبل نفسك، إذن لن يتخذك ربا من دون الله ولا تتناوله الترجمة، لأنه يسألك عن حكم الله وعما أحل الله وحرم لعدم معرفته وعدم قدرته على الاهتداء، فأنت تخبره لا من قبل نفسك. وهذه الترجمة كأنها مخصصة للترجمة قبلها، كأنه باب من أطاع العلماء والأمراء، يعني كأن المعنى ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليك أن تطيعه، لأن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله قبول ما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا والتحاكم إلى ما جاء به الرسول. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه مناقضة ومنافات، كيف يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله ومع هذا يفضلون التحاكم إلى غيره؟ فأفعالهم تخالف أقوالهم. لفظة ألم تر إلى الذين يزعمون، التعبير يزعمون يدل على أنهم كذبة، لم يكونوا مؤمنين بالله ولا بما أنزل على رسوله، لأنه قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك زعموا لا حقيقة له. إذا كانوا صادقين أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله لتحاكموا إليه من غير أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فتحاكموا إلى الطاغوت يكذبهم أنهم يكذبهم بدعواهم حيث زعموا أنهم يؤمنون بما أنزل الله على رسوله. بهذا يتضح أن الإيمان ليس هو مجرد النطق باللسان فهم ولا ينطقوا، ولا مجرد أيضا الاعتقاد أيضا، فلا بد أن ينضاف إلى ذلك العمل. فهؤلاء أبطلوا إيمانهم بما أنزل الله لأجل تحاكمهم إلى الطاغوت. أتقول هل هنا دليل يدل على أن الفعل من الإيمان؟ نقول لك نعم، أولا هذه الآية تدل على أن متى تحاكموا إلى غير الله إلى غير كتاب الله فهم ليسوا بمؤمنين بكتاب الله بدليل الآية. ودليل آخر في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أمر بذبح ولده وفرذة كبده، قال الله تعالى فلما بلغ معه السعي يعني ابنه قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وأن تعرف أن رؤيا الأنبياء وحي. ماذا ترى؟ فلما بلغ معه الشايا قال: يا بني إني أرى في المنام، هذا نطق، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، هذا فعل. ناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وش وجه الدلالة من هذه الآية؟ قل: قد صدقت الرؤيا. ما كان إبراهيم مصدقا للرؤيا، ولا أثنى الله على إبراهيم بمجرد قوله إني أرى في المنام أني أذبحه، ولا أثنى عليه بقوله فلما تله للجبين، فلما بلغ معه الشيخ قال: يا بني فلما تم صدقني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين بالفعل، قال: قد صدقت الرؤيا. فلم يكن مصدقا للرؤيا إلا بعد الفعل. قبل أن يفعل لم يكن مصدقا للرؤيا، ولن يثني الله عليه ويجعله من المحسنين إلا بعد أن فعل، أن صدقت الرؤيا. نستفيد من هذا أن الإيمان لا بد فيه من عمل الجوارح. وهؤلاء الذين زعموا أنهم مؤمنون بما أنزل الله فحاكموا إلى الطاغوت ذكر أنهم ليسوا مؤمنين بكلام، لأنهم لم يصدقوا قولهم بفعلهم، وهذا واضح. من أجل هذا قال أهل السنة: الإيمان قول وعمل واعتقاد. فلا بد من القول، ولا بد من العمل، ولا بد من الاعتقاد. فالله لم يثني على إبراهيم إلا بعد أن عمل، في حين أنه قال واعتقد، ولكن بعد أن عمل، بعد أن عمل بقوله قال الله: صدقت الرؤيا. فكذلك من قال أنا مؤمن بما أنزل الله، مؤمن برسول الله، مؤمن بما جاءت به الرسل، ولكنه يخالف ذلك ويحكم القوانين الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية، أصبح إيمانه بما أنزل الله مجرد زعم لا حقيقة له، وبطلت شهادته أن محمد رسول الله إذا كان يعتقد أن التحاكم إلى غير الله، إلى غير كتاب الله أفضل وأنفع. أما إن كان عن شهوة مع اعتقاده أن ما جاءت للرسل خير وأنفع فهذا معلوم حكمه. وقد قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قسم الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما: إما الاستجابة للرسول أو اتباع الهوى، ما هناك شيء ثالث. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فمجرد إرادتهم تحاكم إلى الطاغوت نفى حقيقة إيمانهم بما أنزل الله، وعبر الله عنه بقوله: يزعمون. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا، بل وهنا واو الحال، أي والحال أنهم مأمورون بالكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن الكفر، فإن الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله متنافيان، لا يمكن أن تكون مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت أبدا، بل هما متنافيان. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دلت الآية على أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله هو من إرادة الشيطان ومن محبة الشيطان ودعوة الشيطان إليه. ودلت الآية على أن التحاكم إلى غير القرآن والسنة أنه تحاكم أنه ضلال ويريد الشيطان أن يضله، دل على أنه ضلال. ودلت الآية على أن هذا الضلال مؤكد ودل، والآية أكدت الضلال بالمصدر مما يدل على أنه ضلال واضح، ثم وصف ذلك الضلال بالبعد، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالآية انترمت أمور: أولا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن شهادة محمد رسول الله أنهما متلازمة، لهذا صار الاثنين ركن، والركن الأول من أركان الإسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة أركان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما بينهما من الثلاثة. ثانيا دل على أن من لازم شهادة أن محمد رسول الله الإيمان بما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا. ثالثا دل على أن مجرد النطق بأنه مؤمن بما أنزل الله مع مجيئه بما يناقض ذلك أنه ليس بمؤمن، ما هو إلا مجرد جعل. رابعا دلت الآية على أن كل ما عدا الكتاب والسنة وتحاكموا إليه مما عدا القرآن والسنة هو طاغوت مهما كانت الحالة، من جن من رجل من أي شخص، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. خامسا دلت الآية على أن المؤمنين مأمورون بالكفر بالطواغيت والإيمان بالله، وأن الإيمان بالطواغيت والإيمان بالله متنافيان لا يمكن وجودهما، بل من آمن بالطاغوت فإنه لم يكن مؤمنا بما أنزل الله، ومن آمن بما أنزل الله حقيقة لم يكن مؤمنا بالطاغوت. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. سادسا دلت الآية على أننا مأمورون بأن نكفر بكل ما عدا القرآن والسنة من قوانين ومما يجمعه الرجال وينظمون من كناشة الأفهام وزبالة الآراء ونحادة الأفكار، وأن ذلك داخل في قوله تعالى أي هذه القوانين الرعية المجموعة من كناشة الآراء وزبالة الأفهام ونحاتة الأفكار مما لم يدل عليه دليل. عندما تتأمل هذه الآية وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سابعا دلت الآية على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة هو من إرادة الشيطان ومحبة الشيطان له، وأن الشيطان يدعو إلى ذلك. ثامنا دل على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع كونه من إرادة الشيطان أنه ضلال وبعد عن الحق، ثم أيضا أكد هذا الضلال بالمصدر أن يضلهم ضلالا،

فالرسول بلغ مات انقطع الوحي، فما بقي لنا إلا ما كان بأيدينا من القرآن ومما تركه لنا من سنته. فما الدليل على أننا نأتي بعد وفاته؟ بالله، هل الصحابة إذا أذنب أحد أو وقعوا في مصيبة هل تعرف أنهم جاءوا إلى فرض يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، قال لم يرد ولم يفعل الصحابة. قلت لنا الدليل، قال حكاية الأعراب ووجدتهم، فإنه جاء إلى الرسول بعد وفاته فأنشد القصيدة المعروفة: يا خير من دفنت في القاع أعومه، وطاب من في بين القاع وبينه، والأكرم نفسي في دار قبل أن تساكنه، فيه العذاب وفيه الجود والكرم، إلى آخره. قالوا النجاة في النوم والدقام للرجل أدركوا وأخبروا بأن الله غفر له، استدلوا بآية. نقول لهم أولا لم تعرف هذه بإسناد صحيح، قالوا إن في إسناد يا محمد بن حرب الهلالي وكذا. ثانيا قال ابن عبد الهادي وغيره منا بإسناد مغلق. ثالثا فرضنا أنها صحيحة أن نبني ديننا على حكاية أعرابي بدوي، وهل نصدقه؟ ثم لو صدقنا فهل نغير عقائدنا من أجل رؤيا منام أعرابي قال إني رأيت كذا؟ وهل الصحابة الذين أعلموا الناس بما أنزل على الرسول وأشد الناس محبة للرسول وأعظم الناس تعظيما للرسول، هل أحد منهم جاء ووقف عند قبر النبي وقال يا خير من دفنت بالقاع عظيم؟ أبدا. هذا لما حصلت وقعة الحرة حين جهز يزيد بن معاوية أهل الشام لقتال الصحابة في المدينة وأمر عليهم مسلم بن عقبة، سماه السلف مسلم، قاتل على المدينة واحتل المدينة وأباحها ثلاثة أيام، قالوا حتى حمل البكر لا زوج له. وبعض الشاميين أخذ بعض أولاد الصحابة والرحمة ضرب الجدار حتى ظهر دماغه، وهذا الذي ضرب انقلب نصف وجه أسود. فهل الصحابة جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله أجدنا أجدنا؟ هل قالوا يا خير من دفنت بالقاع يا أبو؟ من أين هذا؟ قل هذا من الأواليس. عمر لما حصل الجد وآوت الوحوش إلى المدينة لأنها لا تجد ما تأكله في البلد، دخلت البلد وحوش البلد، هل الرسول هل عمر جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله استغفر لنا، يا رسول الله بلغ من أمك من أمتك بلغ الجد من أمتك ما بلغ، ادعو الله لنا؟ فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا لنبلغ فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا لأجقم. ثم قال قم يا عباس فادعو الله، فسر هذا التوسل بدعاء، فجعل يدعو وعمر وخلد ومن من المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعاء. ما لهم أي دليل إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البردة يقول الموصيدي وقد أما الشر بهذه القصيدة شرحها فوق وحسب كتب عليها الحقيقة والناس عليها الحراسي وتعلقوا بها وحتى اعتقدوا بها. أذكر صاحب كشف بنور يقول أن قرأ المرضى أن فلان أصيب بغمد في عينيه وأن جراحه طابت عيونه مات. يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العظيم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن لي منه ذمة بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. ايش أكثر رب العالمين؟ يقول يا أكرم الخلق، نعم هو أكرم الخلق، ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث الأمني، يعني الطويل يوم القيامة. أنا ما هناك من ألول يوم القيامة إلا بك. فإن من جودك من التوحيد جودك الدنيا وضرتها الآخرة. فالدنيا والآخرة من بعض جودك. مشكلة رب العالمين. أنسي قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يقول لا أنت تملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. كلا بل الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنة من شاء ويمنعها من شاء. الرب يقول ليس لك من الأمر شيء. يقول لا لك الأمر. الرسول نفسه يقول يا عباس بن عبد المطلب أنا لا أغني عنك من الله شيء. يا صبية أمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيء. ثم خص بالنظار ابنته التي هي ضرعت منه: يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد ما عندهم أي شيء يستدلون به إلا أنك إذا ناجيتهم عن هذا فهو طلب من الرسول. ما تعرفون الرسول؟ لا نحب الرسول. مش أننا نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن الرسول إذا نهانا عن هذا الله تعلم أنتم. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولو أنا كتبنا عليهم أن ادخلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية نزلت على قول بعض المبشرين قضية الزبير بن عبد المطلب مع رجل من الأنصار قيل إنه حاطب بن أبي بلتعة كما جاء في بعض الروايات في رواية وهو أن الزبير اختصم مع حاطب في الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشقي يا جبير ثم أرسله إلى جارك. قال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا ففي هذه القصة أولا فيه التسلية للقضاة، عليهم أن يحكموا بما يظهر لهم من الحق، وعليهم أن يتطلبوا الحق وأن يبتعدوا عن الهوى أو الحكم للناس على جهل، بل يجتهد ويتطلب الحق من مظان فعل فيحكم، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ مع اجتهاده وتطلبه الحق فله أجر وخطأه مغفور له كما في القصة. والرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أكثر من هذا، وهو أمين من في السماء، بل قال له الرجل: اعدل يا رسول الله فإن كنت لم تعد. وهو أن الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه مع نفي الإيمان أولا وتأكيد نفيه مرة أخرى عمن لم يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي من الله: اتبعوا ما أوحي إليكم من ربكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قل ما وقع به الخلاف بين الناس وصاروا في محل خصومة وتنازع، عليهم أن يرجعوا إلى ما حكم به رسول وإلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. هذا هو الواجب بكل حال. ومتى تحاكموا إلى القوانين الوضعية أو إلى النظم التي وضعوها لأنفسهم، فالقرآن نفى عنهم الإيمان بتحاكمهم إلى غير القرآن والسنة. ألا ترى ما جاء في أول الآيات: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يقولون آمنا باللسان ولكن أفعالهم تكذبهم، حيث تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فبهذا تعرف أن الإيمان ليس هو مجرد النطق باللسان فحسب، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك الفعل كما تقدمت الإشارة إليه في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أمر بذبح ولده، فالله لم يصدقه ولم يخبر بأنه صادق إلا بعد أن هم بذبح ولده، لما رأى ذلك قائلا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين عزم على أن يفعل، وبيضيع لن فعل. نودي: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا؟ ما كان مصدقا لها إلا بعد الفعل. فكذلك هنا ما كانوا مصدقين ومؤمنين إلا بعد الفعل الذي هو التحاكم إلى القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يكون مورد النزاع والقاطع للنزاع والتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى سنته بعد وفاته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يكفي مجرد التحاكم اليه، بل هناك امر اخر وهو ان لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى به الرسول. فاذا تحاكموا اليه ولكن في النفس من حكمه حجازه او في النفس من حكمه شيء فالايمان منتفي، بل لا بد ان لا يكون في صدر الانسان اي حجازه واي حرج، بل عليه ان يدعن وينقاد ويسلم تسليما. فلا بد من هذا حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. كذلك الى سنته. فبعض المتعصبين للآراء ينظر يؤيد ما ذهب إليه إمامه، فإذا وجد حديثا كان عليه بالجور لأنه يرد ما يريد من الانتصار لإمامه أو متبوعه، فهذا لم ينقد لما جاء به الرسول الحقيقه. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، اي يدعنوا اذعانا وينقادوا انقيادا. اكد الفعل هنا بالمصدر تاكيدا للعامل، لان الانسان يدعي وينقاد بحكم رسول الله، وأن لا يجد في نفسي أي حرج ولا ضيق ولا تأثر بالكلية. هذا هو المؤمن الحقيقي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. المعنى أن هذه الأمة أمرت بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيسر وأسهل مما أمرت به بنو إسرائيل. فأخبر لو أن هذه الأمة أمرت بمثل ما أمرت به بنو إسرائيل لم يفعل إلا القليل، فإن بني إسرائيل لما أبد أمرهم الله بالتوبة فلن يقبل منهم إلا أن يقتل بعضهم بعضا، حتى قتل نحن 70,000 هذه توبتهم، أما نحن لا، لم يكلمنا الرب، فلو كلمنا قال ما فعلوه إلا قليل منهم. وذلك في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لا بد من هذا. وهذا معنى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني أن توبتكم لا تكون إلا بقتلكم لأنفسكم كما كان ذلك في حق بني إسرائيل، أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ثم قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من التحاكم إلى القرآن والسنة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند موارد النفاق مع الإذعان والقبول والانقياد وسلامة الصدر وانشراح القلب بحكم الله ورسوله يزيدك خيرا إلى خير، ويزيدك تثبيتا على هذا الخير لئلا تكن مائلا لا يمين ولا هناك شيء من السبل تنحرف يمينا وشمالا. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنون وإذا لا خالف في قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإن كادوا ولقد كرمنا بني آدم إلى قوله: فأما من أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان بهذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك، فهذا الذي تحاكم إلى القرآن والسنة منشرح الصدر مطمئن البال مدعنا ومنقادا، الله يعطيه الخير ويثبته عليه، وأمر الرابع يعطيه الأجر العظيم، وأمر ثالث وأمر الرابع يهديه الصراط المستقيم هداية زيادة على الهداية الأولى. ثم نتيجة ذلك وعاقبته هو أن يكون حينما أطاع الله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم المذكورون في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكانت الأرض فاسدة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ولكن الله أصلحها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، دعا الناس إلى التوحيد وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وبين لهم الصراط المستقيم، فأصبح الإسلام منتشرا في كل مكان، وهذا هو صلاح الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من الفساد في الأرض التحاكم إلى القوانين، فقد صلحت بجهة الرسول وجهاد الصحابة رضي الله عنهم وتحاكمهم من القرآن والسنة، فمتى استبدلوا غير هذا من آراء الرجال الكاسدة ونحاسة أفكارهم الفاسدة فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقيل: لا تفسدوا في الأرض بمعاصي الله بعد إصلاحها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معنى الآية: